أختي بتقول إن أنا مخطوبة وخطيبي دائم يعني المشاكل معايا، وحذرته كذا مرة وعديت له كذا مرة لكن أصبحت لا أتحمله ومش عاوزة يعني أستمر، ولكن أهلي بيرفضوا يعني فسخ الخطوبة، ماذا أفعل؟ تبقى مشكلة. تبقى أنها مشكلة. مشكلة. وهي مشكلة الآن ها قد كده. نعم. مشكلة قد كده، ممكن تبقى بعد كده مشكلة قد كده. لو استمرين. لو استمرت. نعم. لأنه طالما هي إيه فترة الخطوبة؟ فترة الخطوبة هي فترة الاختبار. نعم. هي فترة أستبين فيها وأتطلع إلى ما لدى الآخرين من أخلاقيات من سلوكيات، يا ترى هستطيع إن أنا أستمر ولا لا أستمر؟ فإذا كنت حكمتي من البداية إنك أنت مش قادرة تستمري، فمن الظلم من الظلم أن أستمر في هذه الخطوبة، وعلى الأب والأم والجميع أن يتفهموا. نعم. أن يتفهموا الظروف. النهاردة احنا على البر لسه، لكن لو دخلت في بيته واصبح بعد كده في اولاد واصبح بعد كده وتيجي تطلع بعد كده ويلاقوها جايبة وراها اولادا، هتبقى مشكلة كبيرة جدا. زي اللي لف الخيط وقال خده في الكوب. لا مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. مشكلة جدا. كبيرة. أيوة. ارى الا نستمر، ارى الا نستمر لصالح الاخ ده ولصالحها.